القتال إذا استمر ودخل في الأشهر الحرم جاز القتال فيها طالما كان القتال قد بدأ قبلها. والله أعلم. أعلم. وقع في هذه المدة مرامات، مرامة رمي بالنلال ونحوها، ومقاذفات. فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، جراد منتشر كثير، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، وابتروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم، إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، يخرف بالمنجنيق حجارة محماة، يخرف به حجارة وتقذف إلى داخل الحصن، وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة، دبابة عبارة عن خشب يدخل فيها جماعة من المقاتلين، بحيث إذا نزل عليهم رمي وقاهم ذلك الخشب. قال: ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار، قطع حديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها، من تحت الخشب، فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. ونصب المنجنيق على أهل الطائف يدل على أن قتال الكفار يجوز أن يرموا فيه بما يعم إتلافه، ولو كان فيهم نساء وأطفال فإنه لا يستطيع المسلمون التمييز، وإنما ينهى عن قتل النساء والصبيان إذا تميزوا وافترقوا عن المقاتلين، عن الرجال البالغين. أما إذا كانوا معه في حصونهم فالقذف بالقذائف التي يعم إتلافها لا حرج على المسلمين فيه، مثل معظم الحروب المعاصرة، القذائف القنابل ونحوها مما يعم إتلافه، فلو منع من قذف بلاد العدو أو عسكر العدو أو جيوشه لأجل وجود يعني غيرهم لا امتنع القتال. هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه لم يكن مضطرا إلى القتال، يعني المسلمون كانوا هم المهاجمين والعدو قد انكسر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم انسحب قبل فتح الطائف وترك الحصن غيبا فيه بعد الجراحات المتعددة في المسلمين. إذا لم يكن هناك اضطرار، ومع ذلك نصب المنجنيق. ومما يفرق العلماء بين قتال أهل الباغي أو قتال المنتسبين إلى القبلة وقتال الكفار هذه المسألة، وهي جواز الرمي بما يعم إتلافه، فيجوز في الكفار ولا يجوز في البغاة ولا يجوز في أهل القبلة، لأجل أن نساءهم وصبيانهم محكوم بإسلامهم، ولا ضرورة تقتضي الرمي مما يؤدي إلى سفك دماء معصومة ويعني قتل من لا يجوز قتله. بالنسبة للكفار نساءهم وصبيانهم إنما ينهى عن قتلهم حين يتميزون عن المقاتلين، أما إذا كانوا مختلطين معهم داخل الحصون والمدن ونحوها لم يكن منهيا عن قتلهم. والله أعلم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإجلاء العدو إلى الاستسلام، لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، فتركها صلى الله عليه وسلم لله والرحم، لله سبحانه وتعالى، يعني إذ ناشدوه بالله، مع أنه يجوز القطع، القطع جائز ويجوز الترك، كما قال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فهذا مما شرعه الله أن تترك وأن تقطع حسب المصلحة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تأليفهم حين نشدوه بالله، ثم نشدوه بالرحم الذي يعني يجمع بين قريش وبين الطائف في مع أنها أرحام بعيدة، ولكن هناك مطهرات، وهناك كما ذكرنا رحم أجداد مشتركة بين ثقيف وقريش، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من يعني أسباب تليين قلوب الكفار، وبالفعل قد لانت بعد حين. قال: ونادى مناديه: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. هذا محاولة إيقاع اضطراب في الجبهة الداخلية كما يقولون، فإن العبيد أعوان أشداء على القتال، فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا نزلوا من حصن الطائف إلى المسلمين فهم أحرار. قال: فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكر، أبو بكر الثقفي رضي الله عنه أحد فضلاء الصحابة بعد ذلك. تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، سمي أبو بكر أبو بكر لأجل تلك البكرة، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبا بكر. فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الحصن. هل من الأدب إن في حد يتكلم أثناء الدرس؟ تكرر مرات. قال: ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمضنه، فشق ذلك على أهل الحصن شقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا به من رشق النبال وبسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا ما يكفيهم لحصار سنة، استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلي، فقال: هم ثعلب في جحش، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. يعني إذا استويت الحصار في النهاية يروح فيه، فهم لن يهربوا ولن يخرجوا، وفي النهاية سوف يستطيعون لكن بخسائر وبقيمة عسكرية يعني غالية، وهم في النهاية قد انكسر حدهم بالهزيمة حنين، فهي بقايا لن تستطيع أن تقاتل بعد ذلك، فإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. تعودوا على إيه؟ على الفتح في كل المعارك ينصرهم الله. قالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا على القتال، ليعرفهم أن هذا الأمر لابد فيه من خسائر كثيرة. قال: فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله ادعو على ثقيف، فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم. قسمة الغنائم بالجيرانة. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجيرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها ويبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن سائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤوس القبائل، من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة. أعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل، فقال: ابن يزيد يعني يريد أن يأخذ له، فأعطاه مثلها. فقال: ابني معاوية، فأعطاه مثلها. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها. فسبحان الله، كان فعلا ذلك من أعظم أسباب تأليف القلوب. كان حكيم بن حزام بعد ذلك لا يأخذ من أحد شيء، حتى عطاءه أيام عمر، كان عمر يعني يشهد على الناس، يشهد عليه الناس أنه لا يريد أن يأخذ عطاءه، لأنه تعلم من هذا الموقف أن لا يستشرف إلى شيء من المال، وكانوا من أكرم الناس بعد ذلك. قال: وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 أخرى، كذا في الشفاء، الشفاء للقضية. وأعطى الحارث ابن الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها، من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال، حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر التهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنانه وبره فجعلها بين إصبعه، ثم رفعها، أخذ من البعير كأبرة فتلة، فقال: أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. الخمس الذي هو جعله الله عز وجل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الخمس بهذه المخالف والله أعلم. وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، أي قسمها، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل وإما 40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاة. الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، لكنها لم تفهم أول الأمر، فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، وجدوا يعني حزنوا، حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني لما لقيهم رق لهم فأعطوهم هذه العطايا لأنهم قومه، فأنه عند التأمل أعطى غير قريش أيضا، ليس قريش فقط التي أعطاها، لكن بلا شك كان هناك تفاوت نصيب المقاتل 40 من الإبل ونصيب المؤلفة قلوبهم كان 100 وأحيانا 200، وللعائلة ربما 300، ولو هم حدثاء عهد الإسلام ظلوا يقاتلون على الإسلام من قبل الأنصار يعني هذه المدة، حتى قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعطينا هذه العطايا، يعني ما زالوا يقاتلونهم، فالذين نصروا دينهم الأنصار. قال: فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي، يعني هو يرى نفسه الرأي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. الحظيرة مكان يحضر بنوع من السور او نحو ذلك لكي لا يدخل فيه غيره من دخل او يعني من فيها. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيره. فخرج سعد فجمع الانصار في تلك الحظيره، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء اخرون فردهم، يعني لا يريد ان يسمع الكلام كل احد، لكن خلاصة السادة المهاجرين رضي الله عنهم الفضلاء لا بأس أن يحضروا هذا الموقف العظيم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، قال ثم قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وددة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم ولصدقتم. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم وصدقت ولا صدقتم. قال أما والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم ولا صدقتم. صلى الله عليه وسلم أنا والله لو شئتم لقلتم، فصدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا مكذبا فصدقناك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك. ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار؟ قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجئوا برأسه؟ وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قدوم وفد هوازن. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما، وهم 14 رجلا، وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير ابن صواب، وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأسلموا وبايعوا، ثم قالوا: يا رسول الله، إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات، وهن مخازي الأقوام. مخازي الأقوام يعني يصيبهم الخزي إذا كانوا سبايا. فمن علينا رسول الله في كرمي، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر. وذلك في أبيات. فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا، يعني النساء والذرية أحب إلينا. فقال: إذا صليت الغداء، ويقول أي صلاة الظهر، والظهر أنها الصبح، الغداء هي صلاة الصبح، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال علينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني، يعني ضعفتم شأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، استأنيت يعني تأخرت في قسمة السبي، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. يعني كل نصيب يعني يضاعف له النبي صلى الله عليه وسلم 6 أقسام، 6 أضعاف من أول فيء، ويعني مال من أموال الغنائم العامة أو الفيء يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا يعاقب من ترك المستحب، ولا يغضب على من ترك المستحب. فكان الأقرع بن حابس وبنو تميم وعبيد بن حصن وبنو فزارة ممن لم يعطوا، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفهم، لأن هذا حقهم. قال: فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. العرفاء جمع عريف، وهو الذي يجعل على جماعة من القوم يعرف الإمام أحوالهم، ومن هنا سمي عريفا، العريف الذي يعرف من فوقه أحوال من تحته من الجند. قال: فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد غير عيينة ابن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، ثم ردها بعد ذلك. فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية، الثوب المصنوع في مصر يسمى قبطية، فزاده النبي صلى الله عليه وسلم كرما، وهو أن كسى كل واحد من السبي امرأة أو صبي كساهم ثيابا جديدة، وذلك ليتم الفرح لهوازن بالإسلام وبعودة أهليهم إليهم. قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتبرا منها، فأدى العمرة صلى الله عليه وسلم، وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها 6 ليال بقيت من ذي القعدة 8 من الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاء ويكبت من بقي في الاستكبار ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شهدته العرب، وهك صورة مصغرة من ذلك. المصدقون، المصدقون يعني جميع الصدقات. قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة 8، فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من سنة 9، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، وهذه هي قائمتهم: عيينة بن حصن إلى بني تميم، يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، عباد بن بشير الأشهلي إلى سليم ومزينة، رافع بن مكيف إلى جهينة، عمرو بن العاص إلى بني فزارة، الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، بشير بن سفيان إلى بني كعب، ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، المهاجر ابن أبي أمية إلى صنعاء، وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، زياد بن لبيد إلى حضرموت، علي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، الزبرقان ابن بدر إلى بني سعد إلى قسم منهم، وقيس بن عاصم إلى بني سعد قسم آخر منهم، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران لجمع الصدقة والجزية كليهما، الصدقة من المسلمين الزكاة والجزية من أهل الكتاب. وليس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة 9 من الهجرة، بل تأخر بعث عدة منهم إلى اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم، كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في المحرم سنة 9 من الهجرة، وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد صلح الحديبية. وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. السرايا وكما بعث المصدقون إلى القبائل، مست الحادث إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة. وهك لوحة تلك السرايا، سرية عيينة ابن حصن الفزاري في المحرم سنة 9 من الهجرة إلى بني تميم في 50 فارسا لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري. وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمل النهار حتى هجم عليهم في الصحراء، فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية، وساقهم إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وقدم فيهم 10 من رؤسائهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا: يا محمد اخرج إلينا. فخرج فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهاة، وقدموا خطيبهم عطارد ابن حاجب فتكلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ابن شماس خطيب الإسلام فأجابهم، ثم قدموا شاعرهم الزبرقان ابن بدر فأنشد مفاخرا، فأجابه شاعر الإسلام حسان ابن ثابت على البديهة. ولما فرى الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أسلموا، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم نساءهم وأبناءهم. السياق يشعر بأن الأقرع لم يكن أسلم قبلها، وقد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني أعطاه ضمن العطايا في سبايا حنين. الظاهر أن إسلام الأقرع ابن حارث وعلي بن حصن كان سابقا على سنة 9 من الهجرة، بل سابقا على غزوة حنين، والله أعلم، لأنهم أخذوا من عطايا غزوة حنين. قال سرية خطبة ابن عامر إلى حي من حصعم لناحية تبالة بالقرب من تربة في صفر سنة 9 من الهجرة، خرج قطبة في 20 رجلا على 10 أبعرة يعتقمونها، فشن الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا، وقتل قطبة مع من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة. سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، بعثت هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلهم فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلان. سرية علقمة ابن مجز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة في 300، بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم هربوا. سرية علي بن أبي طالب إلى صنم بطي يقال له الفلس ليهدمه في شهر ربيع الأول 9 من الهجرة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 ومئة على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي ابن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وجد المسلمون في خزانة الفلس 3 أسياف و3 أدرع، وفي الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم، حاتم الطائي المشهور بالكرم، وابنه علي وابنته المأسورة. الصفي شيء يخص برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أو أمة أو سيف أو نحو ذلك. ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت علي ابن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة، ما لي من خدمة، فمن علي من الله عليك. غاب الوافد، اللي يافد يعني هيأتي ضمن الوافد يتكلم في شأني، قالت غاب الوافد، الوافد اللي هيجي مش هيجي لأنه أخوها وهو هارب. وانقطع الوالد، الوالد مات اللي هو حاتم الطائي المشهور بالكرم، وأنا عجوز كبيرة ما لي من خدمة، هتكون نسبية تؤثر، ستكون أما عند البعض تخدم ليست تستطيع خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: علي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أمس. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك فمن عليها. وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي، فقال: سليه الحملان. علي رضي الله عنه يعرف كرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: اسألي أن يحملك إلى أرضك، سليه الحملان، مش بس تأخذ نفسها ولكن تذهب إلى بلدها. فسألته فأمر لها به. ورجعت أخت علي بن حاتم إلى أخيها علي بالشام، فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. يعني هو أكرم من أبيك حاتم الطائي، وهو أنه من عليها وأعطاها الحملا أيضا. ائته راغبا أو راهبا، على أي حال اذهب إليه. فجاءه عدي بغير أمان ولا كتاب، جاي يعني معرض نفسه للخطر، فأتي به إلى داره. فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ما الذي يجعلك تفر؟ من لماذا تهرب من جند الإسلام؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ تأبى أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: ثم قال لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. هذه دعوة الإسلام، إلى ما ندعو الناس، ندعوهم إلى أن يقال لا إله إلا الله وأن الله أكبر، هل هذه دعوة يفر منها وتحارب؟ قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا وأمر به، فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. وفي رواية ابن إسحاق عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ يعني إما فرقة من فرق النصارى، أو يقال دين ما بين النصارى والصائين، الراجح أنها فرقة من فرق النصارى. قال: قلت بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: قلت بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك. المرباع هو أن يأخذ رئيس القبيلة ربع الغنيمة على عادتهم في الجاهلية. فكان يسير بالمرباع في، هو كان زعيم القبيلة بعد أبيه حاتم، كان هو إيه زعيم طيب، فكان يأخذ ربع الغنيمة لنفسه. فمع أن المذهب الذي عليه المذاهب النصارى الركوسية ليس إيه لا يبيح له ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بدينه منه. قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك. قال قلت أجل والله. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل، يعني الناس يجهلون أن مذهبه الديني يحرم عليه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الأمر وواجهه به. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، يعني أنا على دين بنظر مش وثني، يعني يريد أن يتمسك بديني. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ فقلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. هنا انكسر عندما سمع الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري عن علي قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. الفقر الأول شكى الفقر، الثاني شكى قطع الطرق، قطع الطرق. فقال يا علي هل رأيت الحيرة؟ وقال في الرواية الأخرى قال أنا لم أرها ولكن سمعت عنها. الحيرة مملكة ما بين الجزيرة العربية وبين الفرس، عمت ملوكها يعينهم الفرس. قال يا علي هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. في رواية كسرى بن هرمز. فقلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا أجد أحد يقبله. الحديث وفي آخره قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. هذا الذي احتج به من يقول من العلماء بجواز سفر المرأة بدون محرم، لأنه ثقة في مساق المدح للإسلام وأن الأمانة ينتشر إلى هذه الدرجة. واحتج الآخرون بأن هذا فعل لم يقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وقع من بعض الناس في زمن الصحابة والتابعين، وإنما يدل على حصول الأمن إلى الدرجة التي جعلت الناس يستهينون حتى تخرج المرأة غير ملتزمة بما أمر الشرع به من السفر بالمحرم. والله أعلم. المسألة فيها اجتهاد، يعني إذا كانت رفقة آمنة فالمسألة فيها اجتهاد، وظاهر الأدلة مع من يشترط المحرم. والله أعلم. قال وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه. وقع في مثل وقع ذلك أو مثل ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وفي الرواية الثابتة في عند ابن جرير أن عليا رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حين إسلامه وعليه صليب من فضة، فقال ألقي عنك هذا الوثن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال إنا لسنا نعبدهم. فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فأسلم علي رضي الله تعالى عنه وصار سيد قومه في الإسلام كما كان سيدهم في الجاهلية. هو في الحديث هو لما شكى له قطاع الطرق لما قال له لئن صارت بك حياة فلا ترعن الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافوا إلا الله. قال فقلت في نفسي فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد. يقول طب وفين قطاع الطرق بتوع قبيلة طي دي مشهورة أنها بإيه فيها قطاع طرق، الحتة دي مقطعينها تماما. سأل في نفسه هيروحوا فين دول. فوقع الأمر وانتشر الإسلام وعم الأمن. قال رأيت الضعينة يعني ترتحل من الحيرة. فلما قال كسرى بن هرمز قال كل كسرى بن هرمز يعني هذا مما لا يحلم به الناس لا يخطر بالبال. فكان علي فينا افتتح كنوز كسرى بن هرمز في الضاق الأخضر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكل هذا والله من المعجزات الباهرة للنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن دعوة الحق. فعلا ماذا يفر الناس؟ لماذا يحارب الناس الإسلام؟ يحاربونه من أجل لا إله إلا الله الكلمة التي بعث بها كل الأنبياء، ولا يوجد أهل ملة يقيمونها إلا أهل الإسلام. فسبحان الله يعني لما تيجي تنظر إن دعوة الأنبياء أول ما شيء أمرون به لا إله إلا الله، حتى عند أهل الكتاب الكتب التي بين أيديهم تشهد لهذا، ولا يوجد طائفة تقوم بها هذه الكلمة. الرب إلى هنا رب واحد، هذه أول الوصايا في الوصايا العشر اللي موسى عليه السلام في التوراة إلى يومنا هذا، هذه أول الوصايا. والوصايا التي أوصى بها المسيح لما سئل أول أي الوصايا أول كل هي قال الرب إلى هنا رب واحد. للرب إله تدعو إياه وحده تعالى. طب ما الذي يقوم بهذه الكلمة؟ كلمة لا إله إلا الله، كلمة الله أكبر، من يقوم بهذه الكلمة؟ من أهل الأرض جميعا عباد الأوثان ومع ذلك سبحان الله. تجد أن اليهود والنصارى أشد الناس حربا على الإسلام. لماذا؟ يعاونون الكفار المشركين ضد أهل الإسلام وهم لا يقيمون لا إله إلا الله ولا يقيمون الله أكبر، وإنما عندهم الجاهلية والوثنية التي عندهم. نسأل الله العافية. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام. يعني في القصص فوائد عظيمة لعلها يعني نذكرها في فوائد أتية إن شاء الله. بعض الفقه في غزوة الفتح ونبدأها من كلام ابن القيم رحمه الله ثم نستكملها بعد ذلك، ثم نذكر ما نزل من الآيات في شأن هذه الغزوة وما قبلها. كانت قصة حاطب بن أبي الفعل في سورة الممتحنة. سورة الممتحنة نزلت في سياق ما جرى منه في أثناء غزوة الفتح، وسورة إذا جاء نصر الله والفتح، وآيات من سورة براءة في فتح في غزوة حنين. قال ابن القيم رحمه الله فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف. كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، آمن الناس به وكلم بعضهم بعضا ونظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. ولهذا فنه الله سبحانه وتعالى فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في شأن الحديبية. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى قوله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين ذي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها، كما قدم بين ذي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا، وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله تقديم واقعي يعني. وكما في السيرة قدمت يعني في سياق الآيات في آل عمران قدمت في الذكر في ذكر سيرة زكريا قبل ذكر المسيح عليه السلام. أما في واقع الناس فقد كان ميلاد يحيى عليه السلام معجزة وكان مقدمة بين ميلاد المسيح. يقول وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنبيه به ده في الذكر يعني في سورة البقرة، وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه إبراهيم عليه السلام، ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل، يعني في مقدمات دائما كونية أو شرعية بين يدي الأمور العظيمة. قصة الفيل كانت مقدمة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 40 سنة، ولذلك نستبشر خيرا بما يجري من صراع بين المسلمين وأعدائهم، فإن المقدمات كلها تشير بإذن الله إلى نصر المسلمين. قال: وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسوله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل: فيها أن الأهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، كما الله قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يبقى يخبرهم بأن العهد قد انتقض طالما في بشائر خيانة أو علامات خيانة، لكن ما فيش تحقق نقض. لكن إذا تحقق النقض، إذا تحققها صاروا نابذين لعهده، يبقى انتهى العهد من جهتهم، هم الذين نقضوا العهد. يبقى لا نحتاج إلى إعلان إلغاء الهدنة أو إلغاء المعاهدة طالما هم الذين تأكدنا وتحققنا أنهم نقضوا العهد، ولو كان بالاعتداء على من هم في عهد الإمام. يعني الإمام له حماة، أو الدولة الإسلامية يعني فرضت حمايتها أو أدخلت في عهدها طائفة من الناس في بلدة ما، وصارت ضمن العهد، وده ضمن شروط العهد أصلا، إن من أراد أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل. فطائفة دخلت فصار الاعتداء عليها اعتداء على المسلمين، فهنا لا يحتاج الأمر إلى تجديد إعلان. يقول: وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ربئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروه عليه ولم ينكروه. فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى. يعني هناك من يباشر بيده نقض العهد، يقاتل بيده، هناك رد يعني معاون. الرد إذا هو يقف مثلا ليخبرهم بمن يأتي، يقول لهم في جنود جاية، في معاونين بأنواع المعاونة اللي يسموها المساعدات اللوجستية دي، ليست معاونة بالمباشرة في القتال، ولكنها معاونة بطريقة. فكل من شارك الرد والمباشر بل والعالم الساكت الراضي بنقض العهد هو منقوض العهد أيضا، لا بد إذا علم أن ينكر ليكون بريئا من نقض العهد. طالما سكتوا، ده أبو سفيان ما راحش اعتذر، ده راح يجدد العقد وخلاص، مع أنهم سكتوا على ما فعله بعضهم من المشاركة في قتل بني في قتل خزاعة مع بني بكر. يقول: وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به. يعني هم يعرف أنهم متعاونون على أمر معين مما يعد نقضا للعهد، كمثلا يعني إعداد سلاح مثلا لقتال المسلمين، أو يعني السعي في يعني ردة بعض المسلمين، أو الزنا بمسلمة، وعلم أن هذا من مما يتعاونون جميعا على إقامته، يكون ذلك نقضا لذمتهم. يقول: وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، يعني زي خلعوها، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا، لأنهم كلهم كانوا مقاتلين ولم ينكروا على رئيسهم النقض الذي فعل. فلذلك يعد نقض العهد من الكبير وزعيم الدولة مثلا المعاهدة أو الطائفة ولو كان أهل الذمة المعاهدة إذا نقضوا العهد، إذا نقض هو العهد وكلهم أقروه وسكتوا ولم يعلم منهم إنكار بل كل ناقض. يقول: وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان، وكذلك فعل لبني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي. استوهبهم يعني طلب أن يهبهم لعبد الله وأن لا يقتلهم ويعطيهم لعبد الله بن أبي زعيم المنافقين. فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرد حكم مباشر في الجهاد، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد للقتال. يعني هناك طوائف من الجيش المسلمين، طوائف مساعدة تخدم وتعاون على القتال، وطائفة تباشر. الغنيمة من اللي هيشترك فيها؟ الكل. وكذلك الكفار، الردء والمباشر سواء، كل طائفة متعاونة على أمر واحد حكمها سواء، الردء والمباشر. يقول: وهذا حكم قطاع الطرق، قطاع الطريق، حكم ردئهم حكم مباشرهم، لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من مذهب الشافعي، التفرقة بين الردء والمباشر. يعني هتفرق في إيه دي؟ قطاع الطريق دول قتلوا بعض النفوس، يتحتم قتلهم باتفاق العلماء، لأنه هو إذا قتل قاطع الطريق فإنه يتحتم قتله ولا يكون قصاصا مردودا إلى أولياء القتيل، إن شاء عفوا وإن شاء أخذوا الدية، لا، يتحتم قتلهم طالما أخافوا الطريق وقطعوه وقتلوا. فعند ذلك لو قلنا أن المباشر فقط هو الذي يقتل، إذا هنشوف ندور ونعمل تحقيق ونشوف مين اللي قتل بنفسه، مين اللي باشر قتل نفسه، ولو قلنا بقول جمهور العلماء يبقى هنقول إيه؟ هذه الطائفة كلها قطعت الطريق، كان منهم مباشر وكان منهم ايه؟ رد. وطالما قد قتلوا يتحتم قتلهم ايه؟ جميعا، لان هم الرد والمباشر سواء، وثبت عليهم انهم قتلوا. السلب؟ لا، السبقة غير الطائفة، مش طائفة. الراجح فيها ان الرد غير السبقة، ليست طائفة بقوتها، وانما ده معاون فقط، لكن اللي اخرج من الحرز ده يعني هو الذي يقطع. لكن اذا كانت طائفه متعاونه لبعضها متكاتفه على امر معين بقوتها تفعل، وليس بمجرد معاونه انما بقوه المجموع تفعل، فهي طائفه حكمها واحد. الله اعلم. قولوا قول هذا استغفر الله. ذكر السرايا الكلام نؤرسل كالمصطدقين عدي بن حاتم الى طيب. هو ذكر بعد ذلك يقول مش كل الارسالات كانت في المحرم، وانما وقع بعد ذلك ان بعض القبائل تأخر اسلامها. بعد ما اسلم عدي ارسله مصطدقا. حكم أهل أكل الحمر الوحشية. الحمر الوحشية صيد، وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من حمار وحشي وهو محرم، فقال: إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. فالحمار الوحشي إذا صيد جاز أكله، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم أكل في مرات أخرى، لكن هو رد على من أهدى إليه لأنه صاده لأجله. أكل الحصان، حديث أسماء في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حصان ايه؟ لا، هو الحديث عن اسماء انهم فعلوا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اكل؟ ما نعرفش. رجل سافر ابوه في رحله حج من مال حرام، والاب يعلم ان المال حرام، هل هذا الحج جائز؟ بل هذا الحج غير مقبول وان اسقط الفريضه، وعليه ان يعني ينفق قدر المال الحرام الذي انفقه في مصالح المسلمين ويتوب الى الله عز وجل، ويحسن به ان يعيد هذا الحج. ايه العقيده الدمارية دي؟ قصدك الرساله الدمريه مثلا ولا ايه؟ اذا كانت الرساله التدمريه من كتب الشيخ الاسلامي، بس انا مش عارف صاحبه يقصد ايه. يؤذن للصلاه صلاه العصر اثناء المحاضره او قبل المحاضره بقليل، هل نترك المحاضره ونذهب الى الصلاه ام نكمل المحاضره ثم نتم الصلاه في الجماعه الثانيه؟ طالما تدرك جماعه ثانيه قبل استقرار الشمس فانت يسعك ان تؤخر الصلاه الى الجماعه الثانيه، طالما تدرك جماعه وفي الوقت، والافضل ان تصلي الجماعه الاولى في الوقت. صاحب سيارة أعطاها لقريب له لتشغيلها وتصليحها في مقابل قسمة الدخل الشهري بينهما مناصفة. صاحب السيارة له 500 جنيه وقريب له 500 جنيه، على علم أن هذا القريب دفع له نصف ثمن السيارة 14,000 نظير أن يدفع له 500 جنيه شهريا، ودخل سائق مع صاحب السيارة يعمل عليها على أن يأخذ نصف الإيراد. حكم هذه الشركة بين الثلاثة. إذا كان هذا الاتفاق الأخير اللي هو بالنسبة يؤجل أن نأخذ الإيراد بشرط 500، الاتفاق الأول ما بين الشركاء لابد أن يكون بالنسبة، لا يلزم تحديد قدر ثابت، لا يجوز تحديد قدر ثابت، لأن هو إذا نقص هذا الأمر مثلا، إذا حدث حادثة للسيارة فسيصرف عليها من دخلها، وبالتالي فيكون الاتفاق بين مالك السيارة معا اللي هم الشركاء اللي دفع نص السيارة خسرانها والأولاني، يبقى هذه مناصفة. كل واحد يخش بعد كده فيكون أجيرا يأخذ يعمل سائقا على السيارة في وقت محدد، بيعملها مثلا بدل فلان يأخذها من نصيبه، يأخذ 250 جنيه من نصيب الراجل اللي هو المفروض يشتغل في نفس التوقيت. والله أعلم. يبقى والكلام ده يكون برضا شريكه والله أعلم. في منهاج القاصدين يقول: وقال الإمام أحمد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا ربي ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. الأخ يقول: إن أدى في صدري شيء من هذا الكلام منذ قرأته. هذا الكلام لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، ويروى بغير إسناد، والصحيح أن أحدا لا يرى الله عز وجل في المنام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس رضي الله عنه قد قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال رضي الله عنه: رآه بفؤاده، ولم يقل رآه بعينه. فالرؤية الخصوصية لمحمد صلى الله عليه وسلم هي رؤية بالفؤاد بالقلب، ورؤية المنام رؤية بالقلب، فإن العين نائمة والقلب يقظان. إذا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصح لأحد رؤيا النبي رؤيا الرب عز وجل في المنام. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، دليل على أن أحدا لا يرى الله عز وجل في الدنيا، لا في النوم ولا في اليقظة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الإيه؟ بقلبه، رآه في قلبه، إن في المنام أو في المعراج أو في إيه معا، فضلا عن يعني التقرب الى الله عز وجل بغير الفهم، فان هذا نقص بلا شك. ولكن نفترض ان احدا لا يحسن الفهم، هل نمنعه من قراءه القران؟ نقول: اقراه فسوف يتعلم ان شاء الله. خطب اختا ثم نسي شكلها، هل يخطب الرؤيا مره ثانيه؟ طالما أعجبتك مادة إلى النظر ثانية تنسى شكلهما، إنها هي أعجبتك أول مرة خلاص لا يسرع النظر مرة ثانية. خايف يدور على غيرها يعني. دخل في السجود الأخير من الصلاة، هل تكون الصلاة جماعة؟ وما الأفضل، أنتظر جماعة أخرى أم أدخل في السجود الأخير؟ إذا كانت جماعة الإمام الراتب فادخل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، رغم أنها إذا لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك حكم الصلاة، ولكن له أجر النية وأجر ما قدر عليه من إدراك الجزء الأخير من الصلاة، فهي جماعة بالنية. وأما إذا كانت جماعة ثانية وينتظر جماعة ثالثة فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثالثة ليبدأها من أولها، لأنه هذه الجماعات لا تتفاضل بينها إلا بكثرة العدد وبإدراك الصلاة من أولها. جماعة الإمام الراتب مأمور بها ابتداء. نعم إيه؟ يعني الإنسان إذا نوى حسنة وفاتته رغما عنه فهي تكتب له حسنة، وكذلك من أتى الصلاة ووجدهم قد صلوا كان كذلك. إذا وجد المفتي إنسانا يستفتيه في إدراكه للركعة تدرك بالفاتحة أم الركوع مع الإمام، بمناسبة أنه دخل وأدرك الإمام وهو أرفع من الركوع وأدرك معه تسبيحة، ومذهب المفتي مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير أهل العلم والصحابة، هل يفتيه مذهبي أم مذهب جمهور أهل العلم؟ أم يسأله ما مذهب مذهبك حتى أفتيك؟ هو إيه مذهب عمر بن الخطاب في المسألة؟ أنا لا أعرف نفسا عن عمر، الذي أعرفه أن عمر يقول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، والبخاري رحمه الله قد نقل أن مذهب إدراك الركوع أن إدراك الفاتحة شرط في إدراك الركعة هو مذهب كل من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام، فإن كنت ضبط ذلك فنعم. إذا هذا المفتي مذهبه عدم إدراك الركوع بالركعة، فإنما يفتي من يسأله بما يعتقده من الدين، لا يقول له ما مذهبك حتى أفتيك، وإنما الرجل يسأله عن حكم الشرع فيجيبه عما يرى أنه حكم الشرع، وليس أنه يعني يبحث عن من يقلده. إذا كان هذا المفتي رجلا ليس بعالم وإنما هو مقلد، فسبيله أن يحيله إلى العالم، لا يفتيه في مسائل خلاف مجرد التقليد. المقلد لا يجوز أن يكون مفتيا، وإنما يقول له سر العلماء، لأنه لا يقول له صلاتك باطلة صلاتك صحيحة إلا يزينه، فإن لم يكن أهلا للاجتهاد فليحل على العلماء. حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثابت عنه من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يكفي تضعيف الإمام البخاري لهذا الأثر، وهو معلوم أنه مرسل عن مجهول، فلا يصح أن يعضد كما فعل بعض الأساتذة بأن عضده بأثار موقوفة، الأثار الموقوفة تعارضها أثار موقوفة عن صحابة أعلم منهم بعدم القراءة بوجوب القراءة خلف الإمام، الأثار الموقوفة هي أثار من يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، إذن هذا المذهب اختلف فيها الصحابة، فلا يعضد الحديث الضعيف بأثر موقوفة تعارضها أثر موقوفة. من قال قراءة الإمام قراءة المأموم، الحديث ضعيف عند جمهور العلماء، ولو صح فهو محمول على غير الفاتحة، لأن هذا عام وأحاديث قراءة الفاتحة خاصة تطارده الوساوس ويجاهدها ولكن تشتد عليه. هذا الأمر الجهاد في يعني لهذه الوساوس هو من الجهاد المشروع الذي تؤجر عليه، وهو يدل على صريح الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن وجد مثل هذه الوساوس قال أو قد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. وإن استمر الأمر إلى حالة مرضية فننصح بالعلاج الطبي في هذه الحالة. هل يجوز مس المصحف غير المتوضئ؟ لا يجوز مس المصحف غير المتوضئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا على إطلاقه، ليس أنه مجمل كما يقول بعض المشايخ، إنما هو مطلق، فالمطلق يحمل على إطلاقه، فلا بد من أن يكون طاهرا من الحدث ومن النجس، من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا لا يرى فيه خلاف من الصحابة، سواء بغرض التعلم أو بغرض التلاوة. نعم، حديث ذا في كلام لكن حديث صحيح، حديث لا مستقر على طه، حديث حسن ثابت في كتاب عمر بن حزم وله طرق، حتى شيخ الألباني صح. مواصلات ولا غيره، يقرأ عايز يقرأ يقرأ من كتاب التفسير. هل إذا تأخر الإنجاب ولم يسعى في أسباب العلاج يكون آثما؟ لا، لا يكون آثما، هذا علاج مستحب وليس بواجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الضمن من النرد؟ بلا شك، لا أشك أن الضمن من النرد، هو نرد مستطيل. يعني إيه الفرق بين بتاع مكعب عليه ستة أوجه نقطة ونقطة ونقطة، وبين أنهم عملوها على إيه؟ على ساعة مستطيلة برضو فيها ست إيه؟ من واحد لستة برضو، ولو عملوها من واحد لعشر زي كوتشينة هي نرد بلا شك. الشطرنج فيه قولين والجمهور على التحريم، والراجح عندي التحريم. هل يوجد في الدين إيثار في الطاعات مثل إعطاء الأذان لأخ إذا كان أندى صوتا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الرؤيا قال ألقيه على ذلك فإنه أندى منك صوتا. هناك من الطاعات ما فيه نعم إيثار، كما أثرت عائشة عمر بن الخطاب بمكان كانت تريد أن تدفن فيه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، فأثرته يعني معرفة بحق. يعمل في مجال الطباعة، أو في بعض الأحيان يأتيه بعض النصارى لطباعة كلمات من كتابهم في دعاوى الأفراح، هل يجوز أن أطبع هذه الأشياء؟ لا، لا يجوز أن تفعل ذلك. لماذا نرد على من يقول تأويل الصفات ضرورة لا بد منها بدليل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ وهل هذا يفيد ضرورة تأويل الصفات؟ كلام باطل، كل شيء هالك إلا وجه صفته إذا بقيت فقد بقيت ذاته، وهذا ليس بتأويل بل هذا من لوازم الكلام. وأما هو توهم أن الوجه جزء وقال بالتبعيد وهذا باطل، وبالتالي فقال لابد أن نقول بأن باقي الأجزاء أيضا قد بقيت فيقول قد أولناها بالذات، هذا كله نتيجة الفهم الباطل، لكن نحن نثبت أن بقاء الوجه يستلزم بقاء الذات، وهذا كلام صحيح. القاعدة بأن تأويل الصفات ضرورة كلام باطل، ما الذي منع الصحابة من اتيان هذه الضرورة؟ ما الذي منعهم، منع التابعين وغيرهم؟ ما الذي جعل أئمة السلف ينكفون جميعا؟ يكفي أن إمام الحرمين أحد الذين فتحوا باب التأويل على شرعيه يقول أن السلف جميعهم قد انكفوا عن التأويل، إذن هو يقر بأن السلف كلهم لم ينقل عنهم حرف من هذا التأويل. ومن هذا الكلام نقول ليس بضرورة قطعا ولا بحاجة ولا بمذهب صحيح أصلا عليه الصلاة والسلام. يقول رجل دخل في الصلاة في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع لكنه لم يستطع إكمال الفاتحة خلف الإمام وركع متابعة للإمام، هل يلزم أداء الركعة؟ نعم، وإن كان مخطئا في كونه لم يقرأ الفاتحة، كان ينبغي أن يقرأ الفاتحة حتى لو تأخر قليلا عن الإمام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تركع حتى تقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا أدركت الإمام قائما فابدأ بالفاتحة، ولو ركع الإمام ولو تأخرت اقرأ الفاتحة، حتى لو ركع حتى لو رفع رأسه من الركوع اركع أنت ثم ارفع، وأنت بذلك تكون قد أدركت الركعة. كل بعض الأئمة لا تكون فرصة أنت تقرأ مع قراءته والله أعلم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها يجوز أن تقرأ بدون مس المصحف، لأن الحديث الوارد في النهي عن الحائض والنهي الحائض والجنوب لا يصح. رجل صاحب محل كان يبيع السجائر، الآن امتنع عن بيعها، هذا عليه نفع بما كسبه منها من نقود، يتوب إلى الله عز وجل ويتصدق إن استطاع أن يحسب هذه الأموال التي اكتسبها من السجائر. هل يوجد ما يسمى بالزمالة بين الشباب والفتاة في الجامعة؟ نعم يوجد، ولكن بدون علاقة. بلا شك أن كل من كانوا في مكان واحد فهم زملاء، لكن ما دخلك بها؟ المشكلة في الكلام، في السلام، في النظرة، في اللقاء، في الموعد، في الحوار بغير يعني بغير حاجة، فيكون كلاما بغير معروف، كلاما غير المعروف، وهناك خضوع بالقول، هناك تبرج، هناك خلطة، هناك خلوة، هناك محادثة في التليفون تؤدي إلى مواعيد، هناك تعلق قلوب، كل هذه هي المنكرات. أما الزمالة فأنا أقول لكم، أنا كنت في الكلية 6 سنوات، ما لا دخل لي بكل البنات، لكن هم زملائي. أنا مش دعوة بيه، زملاء يعني موجودين في الكلية خلاص، لكن محدش له دخل بالتاني، المفروض يكون كده. سبحانك اللهم وبحمدك.